قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. الجمعة مأخوذة من الاجتماع، سميت بذلك لأن الله أمر فيها باجتماع المسلمين للذكر من الخطبة والصلاة، وهذه الصلاة شرعت بكتاب الله كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فبين سبحانه وتعالى أن المسلم ملزم بصلاة الجمعة، أن الواجب عليه أن يجيب داعي الله فيشهد خطبة الجمعة والصلاة. وهذا اليوم يوم عيد الأسبوع للمسلمين، جعله الله عز وجل عيدا للمسلمين في الأسبوع، فجمع الناس في كل يوم من 5 مرات في أحيائهم ومحلاتهم، وجمعهم في الأسبوع مرة في جمعهم، وجمعهم في السنة مرة في حجهم. كل هذا له مقاصد عظيمة. فيوم الجمعة، صلاة الجمعة مخصوصة على صفة مخصوصة، هي صلاة مخصوصة على صفة مخصوصة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها للأمة، وأجمع العلماء رحمه الله على فرضيتها. يقول رحمه الله: باب صلاة الجمعة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل الفقهية التي تتعلق بصلاة الجمعة، من أحكام الجمعة ومن تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه، ومن صفة الجمعة ببيان صفة خطبة الجمعة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وما ينبغي على الإمام أن يراعي حتى تكون خطبته على الكمال أو تكون على الإجزاء، كذلك أيضا ما ينبغي على المأموم من السعي لصلاة الجمعة، وما ينبغي عليه قبل الجمعة، وما ينبغي عليه أثناء الجمعة، كذلك أيضا بيان السنن والآداب والمستحبات في هذه الصلاة. قال رحمه الله: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. كل من لزمته المكتوبة، والمسلم العاقل البالغ الذكر بالنسبة للجمعة والجماعة، فلا تلزم الجمعة الجماعة الأنثى، والحر كذلك أيضا لا تلزم الجمعة العبد كما سيأتي، الصحيح المقيم المستوطن. يقول رحمه الله: كل من تلزمه المكتوبة. وقد تقدم معنا في الصلاة المكتوبة على من تجب، فالذي تجب عليه الصلاة المكتوبة تجب عليه صلاة الجمعة، ثم لصلاة الجمعة شروط خاصة، وعلى هذا انقسمت إلى قسمين: شروط عامة وهي شروط الصلاة المكتوبة وهي المفروضة، وأما بالنسبة للشروط الخاصة فهي الشروط التي ينبغي توفرها للحكم بلزوم الجمعة خاصة. نعم. فليس كل من لزمت المكتوبة تلزمه الجمعة، لذلك سيستثني المصنف رحمه الله، مثل المكتوبة تلزم المرأة لكن الجمعة لا تلزم المرأة، المكتوبة تلزم المسافر لكن لا تلزم الجمعة المسافر، المكتوبة هي المفروضة. الصلوات الخمس العلماء رحمهم الله في كتب الفقه يذكرون الأصول العامة، ثم بعد ذلك يذكرون الصور الخاصة وشروطها، ويبنون في شروط الصور الخاصة على الشروط العامة. فمثلا لو جئت إلى البيع يذكرون شروطا عاما للبيع، ثم يأتون في بيع السلم ويقولون اشترط لصحة السلم ما يشترط في البيع ويزيد عليه، أن يكون إلى أجل معلوم وبكيل أو وزن معلوم إلى غير ذلك. هذا من بناء الخاص على العام، يعني يجعلون العام أصلا ثم بعد ذلك يزيدون عليه شروط الخاص. المكتوبة لها شروط، هذه الشروط التي تقدمت معنا في الصلاة يزاد عليها شروط الجمعة الخاصة بها، وعلى هذا فليس كل من لزمته المكتوبة تلزمه الجمعة. نعم. قال رحمه الله للعكس، فمن لزمته الجمعة لزمته المكتوبة. نعم. قال رحمه الله: إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون ذلك. إذا كان مستوطنا، هذا شرط زائد من الشروط، فلا تجب الجمعة على أهل العمود وهم أهل الخيام البدو الرحل، فالبدو الرحل لا تلزمهم الجمعة ولا يستقرون في موضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة، ولذلك الأصل أن يصلي صلاة الظهر فلا نخرج عن صلاة الظهر وزن بالجمعة إلا على الوجه الوارد، والوجه الوارد إنما هو في المدن والعمران والقرى وما في حكمها من الهجر المستقرة. وأما بالنسبة أهل العمود الذين لا يستقرون فإنه لا تلزمهم الجمعة إذا كانوا بدوا الرحل رحلا لا يستقرون في مكان. إذن يشترط الاستيطان، وهذا معتبر للزوم الجمعة. نعم. قال رحمه الله: إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور. اللي قبلها أعد مستوطن. إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ. هذا الشرط الثاني، بينها وبينه فرسخ، بينه وبينها فرسخ، يعني بينه وبين مسجد الجمعة فرسخ. الفرسخ ثلاثة أميال، وعلى هذا فإنه إذا كان على مسافة ثلاثة الأميال يلزمه أن يجيب ويحضر الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الجمعة على أهل العوالي وكانوا يشهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم على هذه المسافة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، لأن الفرسخ تقريبا هم ما بين ثلاثة أميال إلى أربعة أميال لهم أهل العوالي، والحديث صحيح وثابت كما هو مشهور في حديث عائشة رضي الله عنها في شهود أهل العالية مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أنه بالاستقراء والتتبع كما يقول بعض أهل الخبرة أن المنادي إذا نادى وكان صيتا فإن صوته في الزمان الذي لا تتحرك فيه الريح والزمان الساكن يبلغ هذه المسافة غالبا الثلاثة الأميال. فكل من كان بينه وبين طرف المدينة وليس المسجد، لأن المسجد قد يكون داخل المدينة والمدينة واسعة يمكن تشمل ثلاثة أميال، فليس العبرة بالمسجد نفسه إنما العبرة بطرف المدينة. فمن طرف المدينة ثلاثة، من كان على مسافة ثلاثة أميال فإنه يجب عليه أن يشهد الجمعة. والميل 1.6 كيلومتر، وعلى هذا فإذا وصل إلى هذا القدر فإنه يجب عليه أن يشهد الجمعة ويحضرها. هذا معنى قوله من كان بينه وبين وكان بينه وبينها فرسخ. نعم. قال رحمه الله: إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور. إلا المرأة، المرأة لا تجب عليها الجمعة، ليس عليها جمعة ولا جماعة، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله أن المرأة لا تلزمها الجمعة تسقط عنها. وعلى هذا تختص الفرضية بالرجال دون النساء. نعم. قال رحمه الله: والعبد. والعبد، أن العبد مشغول بخدمة سيده، والغالب أن يكون في حفظ المتاع وحفظ الأموال. وفي هذا حديث طارق بن شهاب: لا جمعة على مملوك ومسافر وامرأة ومريض. لكن متن هذا الحديث صحيح، وعليه فإن العبد يقول جماهير العلماء رحمهم الله والأئمة من السلف والخلف أنه لا تلزمه الجمعة، لكن لو صلاها أجزأت. نعم. قال رحمه الله: والمسافر. المريض. إلا المرأة والعبد والمسافر. المسافر لا تجب عليه الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر ولم يصلي جمعة في السفر، فسافر في سفراته عليه الصلاة والسلام الأسابيع، ومن هنا لم يقل العلماء بشرعية الجمعة للمسافر على سبيل اللزوم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه خطب الناس يوم عرفة ومعه أهل مكة، ومع ذلك لم يجمع بهم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدل على أنه لا يشرع للمسافر أن يجمع، لا يجب على المسافر أن يجمع أثناء السفر. وإذا صلى الجمعة فلا بأس، وإن احتاط بنية الظهر بدل الجمعة فهذا أفضل. وعلى كل حال ليس على المسافر جمعة. وهنا ننبه على خلل أو قول مرجوح أن البعض يقول لا يشرع للمسافر أن يجمع العصر مع الجمعة، هو أصل المسافر لا جمعة له، فمن أين جاء مسألة أن يجمع العصر مع الجمعة؟ فقال لأن الفقهاء يقولون يجمع بين الظهر والعصر، ولم أجد أحدا من أهل العلم على حسب كلامي يقول بالجمع بين الجمعة والعصر. طبعا ما هم رايحين يقولون جمع بين الجمعة والعصر، أن المسافر لا يجمع. هذه من الاستنباطات العجيبة. على كل حال الجمع بين الظهر والعصر أصل، والسنة واضحة في الدلالة عليه في الجمعة وغيرها، في يوم الجمعة وغيره. وكون الفقهاء يذكرون الظهر والعصر ولا يذكرون الجمعة والعصر مراعاة لهذا الأصل، لأن المسافر لا يجمع. لكن لما صار عند المتأخرين تساهل، حتى أن بعضهم يفتي بأن من كان مسافرا ونزل يجب عليه أن ينزل ويصلي مع الناس الجمعة. هذه كلها أمور لم تضبط بالضوابط المحفوظة عند أهل العلم المقررة عندهم، أن المسافر لا جمعة له. فإن لم يصح الحديث طارق بن شهاب فقد صحت السنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المتضافر الذي لا يختلف فيه اثناء أنه لم يصلي جمعة في سفره. ولو كان للجمعة فضل أن يصلي المسافر لصلىها بأهل مكة يوم عرفة، ومع ذلك لم يصليها جمعة. ولما اختلف الصحابة هل صلىها جمعة لأنه خطب وصلى، هل هي جمعة أو ليوم عرفة، قال الصحابي أجهر في الصلاة أم أسر؟ قال أسر. قال إذن ليست بجمعة لأن الجمعة جهرية، فصلى بالناس الظهر والعصر يوم الجمعة بعرفة من أجل النسك، وجمع السفر أقوى من جمع النسك، ومع ذلك جمع في يوم الجمعة لوجود العذر، وعذر السفر والحاجة إلى العذر السفر أقوى عند العلماء رحمه الله، ذلك جمع السفر أقوى من جمع النسك في صفة السفر. فالقول بأن أنه لا يجمع بين الجمعة والعصر، قد نقول أن الإنسان يراعي الخلاف نعم، وقد لما نسأل نقول يراعي الخلاف نعم، لكن ليس معنى هذا صحة الأصل الذي بني عليه أو تصحيح الأصل الذي بني عليه. فإن الاعتذار بكون العلماء لا يذكرون الجمع بين الجمعة والعصر مبني على أن المسافر لا يصلي الجمعة. نعم. قال رحمه الله: والمعذور بمرض. والمعذور بمرض، إذا كان مريضا سقطت عنه الجمعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طارق بن شهاب أسقط الجمعة عن المريض، وأجمع العلماء رحمهم الله على أن المريض لا تجب عليه الجمعة إذا كان المرض يمنعه من الشهود. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه اعتبر هذه الرخصة ولازمها حينما سمع الصارخ على ابن عمه وهو ذاهب إلى الجمعة، ترك صلاة الجمعة وذهب إليه. وهذا يدل على أن المريض ومن يحتاج إليه المريض، لو احتاج المريض حاجة كأن يكون والد الإنسان أو والدته محتاج جدا لأن يكون قريبا منه أو غيرهما، يكون معه مرض بحيث لو يحتاج إلى أن يكون أحد بجواره فيخشى عليه الموت أو يخشى عليه الضرر العظيم، يجلس بجواره ويترخص بترك الجمعة. هكذا الطبيب لو كان عنده عملية جراحية أو تعرض أحد لحادث واحتاج تدخل طبي وجاء في وقت صلاة الجمعة يذهب وينقذ هذه النفس المحرمة وتسقط عنه الجمعة. المريض ومن يحتاجه المريض، وهذا أصل عام دلت النصوص على اعتباره، وقد بيّن سبحانه وتعالى نفي الحرج في التشريع. ولا شك أن المريض إذا شهد الجمعة تعرض للحرج، ولذلك لا يؤمر بشهودها ولا يلزمه الشهود. نعم. قال رحمه الله: أو مطر. أو مطر، إذا كان هناك مطر يحول بين المصلي وبين المسجد، فأخذ بعض العلماء من قوله عليه الصلاة والسلام أمري عليه الصلاة والسلام المنادي أن ينادي الصلاة في الرحال، دليلا على أنه يجوز التخلف عن صلاة الجمعة إذا كان المطر مضرا لهم. نعم. قال رحمه الله: أما إذا كان مطرا يسيرا فإنه في هذه الحالة يبقى على الأصل من وجوب شهود صلاة الجمعة. قال رحمه الله: أو خوف. أو خوف، إذا كان هناك خوف على النفس كما ذكرنا فهو في حالة المرض، أو خوفا على النفس إذا خرج كأن يوجد عدو يتربص به، لو خرج يصلي الجمعة يقتله أو يأخذه، أو خاف على عرضه، عنده زوجة وهو في بلد مثلا ليس هناك أحد يحفظها أو قريب يحفظها وغلب على ظني أنه لو ذهب للجمعة أن هناك من يتربص أو يؤذي عرضه، أو جاء بسيارته ومعه عرضه لو نزل يصلي الجمعة يخشى أن من يعتدي على عرضه، هذا خوف على العرض، أو خوف على المال كما ذكرنا في العامل في القديم كان الإماء والعبيد كانوا يقومون على الأموال والغالب شغلهم بخدمة أصحاب الأموال، وهكذا في زماننا لو استؤمن على أرض أو استؤمن على مكان أو كان مسؤولا عن حراسة مكان لو خرج إلى صلاة الجمعة فإنه في هذه الحالة يسرق متاعه ويؤخذ ماله، فإنه يشرع له أن يتخلف، وأدركنا أهل العلم رحمه الله يرخصون في هذا أن الخوف يشمل الخوف على النفس كما لو غلب على ظن أن يعتدى عليه في الطريق إلى الجمعة أو هناك من يتربص به، سواء إن كان الضرر في جسده أو الضرر لأمور تترتب على شهود الجمعة وهي غالبة أو متحقق منها، أو يخاف على أهله وعرضه كما ذكرنا أو يخاف على ماله، كل هذا يجوز له أن يتخلف عن الجمعة لأنه سيصلي ظهرا وصلاة الظهر أداء للفريضة، لكن الإشكال أن الشهود شهود الجمعة لا يلزمه لوجود هذه الأعذار، وهذه الأعذار بعضها يسقط ما هو أعظم من ذلك، فمن باب أولى أن يسقط الشهود للجمعة. نعم. قال رحمه الله: وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم. وإن حضروها، حضروا صلاة الجمعة أجزأتهم، لو أن المسافر حضر وصلى أجزأت وسقطت عنه فريضة الظهر، ولو أن المرأة شهدت الجمعة أجزأها وسقطت عنها الفريضة، ولو أن المريض تكلف وتكبد وحضر أجزأت، ولو أن الخائف على نفسه وماله وعرضه حضر أجزأت وسقطت عنه صلاة الظهر. لكن لا، مسألة الانعقاد إذا كان قيل باشتراط العدد لم يحتسب بهم في العدد. نعم. قال رحمه الله: لأنها لا تلزمهم في الأصل، وعلى هذا لو حضر 39 من الرجال قلنا إن العبرة بال40، وحضر 40 كان 40 عبدا مملوكا أو كان مسافرا فإنه لا يتم به العدد، وعلى هذا لا تنعقد الجمعة، فتصح له وتجزيه ولكن لا يستتم العدد به. قال رحمه الله: إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. إلا المعذور مثل ما ذكرنا الخائف على نفسه وعرضه إذا حضر، لأنه في الأصل تخفيف هنا ليس تخفيف إسقاط وإنما هو تخفيف توسعة، بخلاف المرأة فإن التخفيف تخفيف إسقاط، وهكذا المملوك تخفيف إسقاط، فحينئذ إذا حضر الخائف على نفسه فإنه يعتد به، وهكذا المريض يعتد به. نعم. قال رحمه الله: ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية. ومن شرط صحة الجمعة الوقت، فللجمعة وقت، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهو من زوال الشمس في قول جمهور العلماء، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا زالت الشمس، ولا مانع أن يكون ابتداؤه للخطبة على الزوال، يعني بمجرد أن ينتهي الزوال مباشرة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وفصلنا في هذه المسألة وبينا أن الصحيح هو ابتداء وقتها من الزوال، وأحاديث تقدمها على الزوال محتملة فيبقى على الأصل. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، ولم يفرق بين الجمعة وغيرها، وكذلك ثبتت السنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس كما في الصحيحين. وأما وصف الصحابة أنهم ما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة الجمعة وأنهم يروحون وليس للجدار ظل، فهذا محتمل، لأن المدينة من يعرفها يدرك أن المراد بقوله ليس للحيطان ظل أي ظل ذي بال يستظل به، وهذا لا يمنع أن الجمعة وقعت بعد الزوال، خاصة إذا نظرت إلى كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الخطبة، وكان صلوات الله وسلامه عليه صلاته أطول من خطبته. للجمعة والمنافقين كم تستغرق من الدقائق، ونظرت إلى أن الخطبة أخف منها لا يبعد أنه يبتدئ بعد الزوال. فلو جلس مثلا قدرنا ثلث ساعة بالكثير، فإنك إذا خرجت بعد الزوال بثلث ساعة لا تجد في المدينة للحيطان ظل، وهذا واضح جلي. والعمل دائما عند علماء أن الأحاديث المحتملة خاصة في أوصاف الصحابة لو جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم جمعوا قبل الزوال لجمعنا، لو جاء من صريح قوله عليه الصلاة والسلام بإجازة الجمعة قبل الزوال جمعنا. لكن لما جاء نص القرآن بلزوم الوقت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي محددا لا يجوز التقدم عنه ولا تأخر، ثم جاء تعيينه بقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي أن صلاة الظهر وما يقوم مقاما لا يتصح قبل دلوك الشمس، لأن الآية عامة في يوم الجمعة وغيرها، والشرع إذا أراد الاستثناء استثني، قال صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وقال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقال كان بالإمكان قل لا يوم الجمعة، لكنه قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوك الشمس زوالها، فدل على أن الصلاة في منتصف النهار جمعة كانت أو غيرها لا تكون إلا بعد الزوال. وجاءت السنة أيضا محتملة، لأن الأحاديث التي جاءت من وصف الصحابة جاء ما يعارضها عن بعض الصحابة أنه كان يجمع بعد الزوال، وعلى هذا فإنه لا يصح فعل الجمعة قبل الزوال على أصح قولي العلماء رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله في قرية، في قرية كما ذكرنا البنيان، وعلى هذا أهل الخيام لا تجب عليهم الجمعة، لا تصح منهم الجمعة، لأنهم مطالبون بالظهر وليسوا مطالبين بالجمعة، وفي الجمعة يسقطون ركعتين من الظهر، ولذلك يبقون على الأصل لأنه لم يثبت الدليل على أن الرحل وأهل العمود يصلون الجمعة. نعم. قال رحمه الله وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها. هذه مسألة العدد، وأخذوها ممن بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما انصرف الناس في خطبة الجمعة، وفيه حديث لو صح إسناده لكان حجة فيتوقف النظر على ثبوته، فلو ثبت لكان هذا القول حجة، ولكن لا يلزم بالأربعين إلا إذا ثبت الدليل، ولا أعرف دليلا قويا على اللزوم بالأربعين، لكن لما كانت الجمعة فيها إسقاط للركعتين يحتاط المسلم للناس ويحتاط لنفسه فلا يقدم على هذا الأمر إلا على وجه بين فيصلي، لأن الأربعين شبه قول جماهير السلف والخلف على صحة الجمعة بها، والفقه أن الإنسان يؤدي صلاة على هذا الوجه بما تستبرئ به الذمة، وفصلنا في هذه المسألة وبيناها في شرح الزاد. نعم. قال رحمه الله وأن يتقدم خطبتان. أن يتقدم الصلاة خطبتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة أنه خطب خطبتين فجلس بين الخطبتين وكان جلوسه يسيرا، وعلى هذا قالوا السنة أن يخطب خطبتين كما خطب صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة أنه خطب فحمد الله وأثنى عليه، وهذا هو الأصل في خطبه أنه كان يستفتحها بالحمد، بحمد الله والثناء عليه. ثم إن الخطبة المقصود الأعظم منها التذكير بالله، فبينت النصوص الأصول العامة للخطبة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، المقصود الأعظم أن تشتمل على ذكر الله. ثانيا أن يكون هذا الاجتماع الذكر محققا لمقصود الشرع من رسالة الرسل، وهي البشارة والنذارة كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، فكل كلام من ذكر الله اشتمل على الأمر بما أمر الله به والنهي عما نهى الله عنه فهو رسالة الرسل، لأن البشارة والنذارة، البشارة بالأمر بطاعة الله وما رتب الله على الطاعة من ثواب، والنهي عن معصية الله والتحذير منها ببيان ما بين الله من عقاب. إذا اشتملت الخطبة على البشارة والنذارة مستفتحة بحمد الله والثناء عليه فإنها خطبة تامة كاملة، هذا بالنسبة للأصل وتجزي. لكن اتباع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التفصيل في الخطبة وأن يكون موضوع الخطبة تاما كاملا يفصل فيه تفصيلا كاملا، لا شك أن هذا هو السنة والأفضل والأكمل. أما حد الإجزاء أن تكون الخطبة مشتملة على البشارة والنذارة مستفتحة بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ويستحب أن يخطب على منبر. بعد أن بين ما يلزم في الخطبة شرع في بيان المستحبات، فالمستحب في الخطبة أن يخطب على منبر، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع، لما أراد أن يبني مسجده كان حائطا ليتيمين وكانت فيه جذوع النخل بقايا بستان، فأمر بالجذوع فوضعت ورصت في القبلة، قبلة المسجد، وكان منها هذا الجذع الذي يستند إليه أثناء الخطبة. فلما كثر عليه الناس أرسل كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في الصحيحين إلى امرأة من الأنصار قال لها: انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس. فقام هذا الغلام وصنع منبر النبي صلى الله عليه وسلم من شجر الغابة، فصنعه على ثلاث درجات، فوضع المنبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقام عليه، فلما قام عليه حن الجذع، وقيل سمع منه الصوت وقيل منه صوت كالحنين، فنزل عليه الصلاة والسلام فالتزمه فسكن الجذع، وهذا من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان الجذع يحن إليه عليه الصلاة والسلام وتكمل المحبة حتى من الجذع، فكيف بمن شرفه الله باتباعه وشرفه الله عز وجل بهذا الخير الذي أجراه الله على يديه صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين؟ فإنه أولى بالمحبة والحنين إلى سنته ومتابعته ولزوم طريقته ومنهجه. فحن الجذع لأن كل شيء من مخلوقات الله الجامدة والنباتات يريد طاعة الله عز وجل، وهذا الجذع مع كونه جمادا لكن الله سبحانه وتعالى جعل فيه هذا، أنطقه الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى ولا يعجزه، فصدر من هذا الصوت فالتزمه النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صار يقوم على هذا المنبر من ثلاث درجات، وكان يقوم في الدرجة الثالثة صلوات الله وسلامه عليه. فلما اتخذ المنبر دل على أن المقصود أن يسمع الناس خطبته، فدل على شرعية أي وسيلة تعين على وصول الخطبة وسماع الناس لها، فيدخل في ذلك المذياع والوسائل التي جعلها الله عز وجل وسخرها في زماننا. أخذوا منه شرعية أن يخطب على مكان عال، لكن الذي نقول السنة أن يكون منبرا، والسنة في هذا المنبر أن تكون درجاته إلى المصلين لا إلى غير المصلين، لأنه منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويستقبل فيه الناس بصعوده ثم يستقبل به الناس. والسنة في المنبر أن يكون على يمين المصلى لا عن يساره، لأن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، وكان إذا خطب كان مصلاه عن اليمين، وهذا وجه عند بعض العلماء رحمه الله. فيخطب على منبر، ويجوز أن يكون أكثر من ثلاث درجات لوجود الحاجة، وهذا ما فعله السلف رحمه الله، وكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى زيد فيه، ثم احترق في سنة 654 حينما احترق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. السنة أن يخطب على منبر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته. وعلى هذا ما يفعله البعض من يأتي بكرسي في المسجد ثم يخطب الإمام قائما ثم يجلس على الكرسي، لا شك أنه مخالف للسنة أن يكون على مكان عال. السنة أن يكون تكون خطبته على مكان عال، إلا إذا كان المسجد صغيرا وفيه عدد الجمعة، وقيل بأنه مشابه لحال النبي صلى الله عليه وسلم قبل وجود المنبر، فهذا له وجه التخريج، لكن السنة أن يكون على منبر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس. فكأنه يقول صنعت الأعواد ليكلم عليها الناس، فدل على أنه يكلم الناس على المنبر، وهذه هي السنة، وأن المنبغي أن يكون الإمام على المنبر أثناء الخطبة. نعم. قال رحمه الله: فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس وأذن المؤذن. ثم إذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، يكون دخول الإمام على وقت ابتداء الخطبة للمسجد، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قول الصحابي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع. وأقول هل الشمس زالت أو لا، وهذا راجع إلى نكتة لطيفة ذكرها بعض شراح الحديث والأئمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل ابتداء الخطبة قريبا جدا من الزوال. ولا شك أن معرفة زوال الشمس خاصة في القديم بعدم وجود الساعات أمر دقيق جدا، فالصحابي رجع إلى الحدس والتخمين، حتى إنه عليه الصلاة والسلام وهو عن طريق الوحي فهو أعلم بالوقت الذي يبتدئ فيه الزوال، فنظر لوجود الدقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن غيره لا يستطيع يقول كأنها الزوال، لأنها مقاربة جدا للوقت الذي هو انتصاف النهار. فيكون السنة دخول الإمام للمسجد وصعوده المنبر على ابتداء الخطبة. فإن كان بيته بعيدا وصعب عليه أن يأتي على وقت وخشي أن يعطل في الطريق أو نحو ذلك وبكر وجد عذر، فلا بأس ولا حرج، إن هذا هو السنة والأفضل. إذا صعد المنبر السنة أن يستقبل الناس ويسلم عليهم. وللعلماء وجهان، من أهل العلم من قال يسلم الإمام عند دخوله للمسجد ثم يسلم الثانية على المنبر، ومنهم من قال لا يسلم إلا على المنبر. والسنة تدل على أن من دخل المسجد يبتدئ بالتحية أولا قبل أن يسلم على الناس، وهذا استثني. ولذلك البعض كان بعض العلماء يقول إن دخول النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكرنا على يعني على انتصاف النهار كان جلوسا في وقت النهي، وعلى هذا سقطت عنه التحية، فصار دليلا على عدم لزوم تحية المسجد في أوقات الكراهة. يكون جلوس سلامه لا يضر، أن يكون سلامه على انتصاف النهار وجلوسه في ذلك الوقت، وهذا لا يؤثر في الجمعة، لأن العبرة بابتداء الخطبة. فالشاهد من هذا على هذا الوجه يقولون أنه ابتدأ السلام في حال نهي فاستوى أن يجلس أو يسلم، لكن إذا كان في حال غير النهي يبدأ بتحية المسجد قبل أن يسلم على الناس. والدليل على أن التحية قبل السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته لما صلى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فقال وعليكم السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وفي بعض الأحاديث لم يرد عليه السلام، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فدل على أن السنة أن يبدأ بالتحية قبل السلام. والبعض الآن إذا دخل المسجد يسلم قبل أن يصلي التحية، وهذا خلاف السنة. السنة، ولذلك قرر العلماء من دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بتحية المسجد قبل أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الخلق حقا صلوات الله وسلامه عليه. فابتداء الناس بالسلام قبل التحية مخالف للأصل والسنة. فالشاهد من هذا أنه يبدأ بالسلام، هل يسلم مرتين أو يسلم مرة واحدة؟ الأشبه بظاهر السنة أنه يسلم مرة واحدة، وذلك عند رقيه للمنبر اتباعا للسنة والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية. يأخذ المؤذن في الأذان بعد جلوس الإمام، ويسبق هذا الأذان الأول الذي سنه عثمان رضي الله عنه وأرضاه وأجمع عليه السلف رحمهم الله، فيؤذن الأذان الأول سواء وجدت الحاجة أو لم توجد. وهناك سنن تبقى بعد زوال أسبابها، فمثلا الآن الرمل شرع لإغاظة المشركين وإظهار الجلد وهو باقي إلى قيام الساعة، قال عمر رضي الله عنه فيما الرملان وكشف المناكب وقد أطأ الله للإسلام ولكن لا ندع شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد تشرع بعض السنن لأسباب ثم تزول أسبابها فتبقى مع زوال أسبابها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا أذان سنه عثمان رضي الله عنه، لم ينكر عليه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من أمر باتباع سنته. فلما سن وشرع لم يأتي أحد من السلف فيقول مثلا المساجد الصغيرة لا يؤذن فيها والمساجد الكبيرة يؤذن فيها، ويفرق أو يقول مثلا إذا كان في المسجد الذي لا يحتاج إليها أو المدينة التي لا يحتاج فيها إلى أذنين فهو بدعة، وإن كان في الكذا فهو السنة. أخذ السلف هذه السنة على ما هي عليه، والرفق فيها موجود في كل زمان ومكان، فإن الناس يرتفقون بهذا الأذان الثاني، فهي السنة، وقد أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ومنهم عثمان رضي الله عنه وأرضاه، إلا إذا كان أحد يشكك فإن عثمان من أهل من الخلفاء الراشدين فهذا مذهب مهجور، ولا أهل السنة والجماعة على أن عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، وأن سنته سنة الراشدة، وهي 40 سنة خلافة الراشدة، نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. فعثمان وعلي رضي الله عنهما لا شك أنهم من الخلفاء الراشدين، فعليه فإنه ينبغي العمل بهذه السنة وعدم التشويش فيها، ويبقى يسعنا ما يسع السلف الصالح رحمه الله والأئمة. نعم، فيأخذ المؤذن بالأذان الأول ثم يأتي الخطيب ويرقى المنبر ويسلم فيأخذ في الأذان الثاني. نعم. قال رحمه الله: ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية. ثم يقوم فيخطب، أولا مشروعية القيام أثناء الخطبة، وأن الخطبة لا تكون من الجالس، ولذلك قال تعالى: وتركوك قائمة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، فدل على أن الخطيب الأصل فيه أن يكون قائما، وعلى هذا فلا يخطب جالسا. ومن هنا منع بعض العلماء أن يخطب المشلول ونحوه، والحقيقة من ينظر هناك مقاصد للشريعة عظيمة، والأئمة إذا كانوا على صفة الكمال هابت الناس المنابر وهابت الناس الكلام الذي يقال، وشعرت بأهمية الجمعة وتأثيرها في النفوس. فإذا كان الخطيب كان صلى الله عليه وسلم إذا رق المنبر احمرت عيناه وانتفخت أوداجه، كأنه منذر يصيح، كأنه منذر جيش صبحكم ومساكم، تحس الناس بهيبة الخطبة، وتحس بمقام الخطيب وأنه يتكلم من قلبه، فتصغي إليه وتتأثر بكلامه. ولذلك لا ينبغي أن يكون حاله موافقا لهذا الحال، فهو جالس ليس كما هو قائم. ومن هنا خطب عليه الصلاة والسلام قائما ولم يخطب جالسا، هذه السنة أن تكون الخطبة أن يكون الخطيب قائما، خطب الناس وهو قائم، ثم يجلس كما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم للفصل بين الخطبة الأولى والثانية. نعم. ثم قال رحمه الله: ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. الأصل في هذه الخطبة أن يراعي الخطيب تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية من دلالة الناس على الله وأخذ بمجامعهم إلى طاعة الله ومرضاة الله. وأعظم الخطباء أجرا من اتبع السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا ينبغي ألا يرقى المنبر إلا من هو أهل للخطبة، فإذا علم أنه ليس بأهل أو لم يجد من يرشحه لهذه الخطبة ويشهد أنه كفء من أهل العلم والأمانة، فعليه أن يتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لا يغش المسلمين. فالذي يبقى المنبر وهو ليس بأهل الخطبة، وهو ليس بأهل لتوجيه الناس، ويرقاها بالحماس ويرقاها بمدح الأفراد ومن لا يوثق بتزكيته، من أجل أن يقف على المنبر ويقول ما شاء، أو يسخر هذا المنبر من أجل الثناء على نفسه، أو من أجل أن يقول كلاما فيجمع الناس ويكون أكثر شعبية، هذا كله من الغش والزور، وعواقبه وخيمة ونهاياته أليمة. وينبه طلاب العلم على ذلك حتى ينبهوا غيرهم وأيضا يرتدعوا في أنفسهم. ولا عليك إذا رأيت الناس أن يسترسلوا أن تحفظ نفسك وأن تزمها بزمام الورع وتقوى الله عز وجل. ولا شك أن هذه المنابر عرف الناس وعرف السلف الصالح ومن بعدهم قدرها لما تقلدها الأئمة والصلحة والأتقياء علما وعملا. وكان الرجل إذا رق المنبر فقال اتق الله نفذت إلى القلوب وهزت المشاعر، فتاب العصاة وأقبل البعيدون واستغفر المذنبون ورجعوا إلى الله بصدق، فيأتي الخطيب ويقف على المنبر فيذكر الناس، فتنظر الناس إلى حاله وتنظر إلى مقاله فتجده بأحسن الأحوال وأصدق المقال، فتحبه وتحب الكلام الذي يذكر به وتحب النصح والتوجيه الذي يقوله، فسرعان ما تجد هذه الخطب كالغيث إذا أرسل إلى الأرض الطيبة. فكم أصلح الله من فساد في الأمة، وكم قوم من اعوجاج، وكم سدد من طريق، كل ذلك بفضله سبحانه، ثم بفضل ألسنة الصدق التي رقت المنابر فعلمت الناس أمور دينها ودلتها على شرع ربها وحببتها في الخير ونفرتها من من المعصية والشر. ولا شاء، ومن هنا ينبغي أن يكون حال الخطيب على الأكمل من ناحية العلم والأهلية والكفاءة، وثانيا من ناحية العمل بما يقول. من الخطباء من لم يخطب في شيء عصى الله به، ومنهم من لم يخطب في شيء يعلم أنه مقصر فيه، فبينه وبين الله أنه لم يأمر بشيء لم يفعل ولم ينهى عن شيء فعله، من لزومه للحق وخوفا أن يمقته الله وهو على منبره، ومن النصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون حاله على الكمال. والأكمل أن تكون الخطبة مرتجلة، من هنا نص العلماء على الخطيب يرتجل، والخطبة بالورقة جائزة لكنها تنقص مقام، في الغالب أن الناس تتأثر أكثر بالخطيب حينما يقوم ويرتجل ويعي ما يقول، وتكون خطبة قصدا، ومن هنا تجد كلامه مؤثرا خارجا من قلبه ويفتح عليه ربه مما تيسر. فالخطيب ينبغي أن يهيئ نفسه أن يكون على حالات الكمال، وأن لا يتشتت بالناس، وأن لا يذهب بهم يمينا وشمالا. ومن الخطباء من إذا رقى المنبر نسي نفسه ونسي الناس، ونسي أن وراءه الضعيف، وأنه يصلي وراءه الشيخ الكبير ويصلي وراءه ذو الحاجة، فلم يتق الله فأصبح يهيم في كل واد، فيطيل ويكرر ويعيد حتى تمل الناس الخطبة ويحصل منهم السآمة. وهذا نوع من أنواع التنفير. التنفير ليس بشرط أن يكون الإنسان فظا غليظا، بل إن الأفعال تنفر، وإطالة الخطب والكلام الممجوج الذي أو الكلام الذي لا يليق بالمنبر ينفر الناس. ومن هنا من نظر في حال الناس اليوم، ونظر في حال الناس حينما كانت المنابر لأهلها ورجالها، وقرأ في خطب السلف الصالح رحمهم الله كيف أن الخطبة لبعضهم لا تتجاوز 3/4 الصفحة، لكنها تكتب بماء الذهب، وكل كلمة تجد فيها من العبر الشيء الكثير. وخطبة الجمعة تنصب على الكتاب والسنة وهما الأصل، بدل أن يأخذ في القصص والحكايات والأخبار والتواريخ، بعضها قد يكون حتى خارج عن المقصود، فقد يخطب في خطبة قصة رجل ولو كان عالما من علماء الأمة يذكر ترجمته في الخطبة. هو لا شك أن الصلحاء والأخيار هم قدوة، ولكن لا أظن أن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبح فيهم غناء حتى يذهب الخطيب يمينا وشمالا. إذا تكلمت مثلا عن عبد الله بن مبارك فنعمة العين بذكر سيرته وترجمته، ولكن لتعلم أن عبد الله بن مبارك يوم من الأيام كان جالسا في الخطبة، وأن أعظم منه قال الله وقال رسول عليه الصلاة والسلام. فهذه لما تذكر صفات الرجال ليس كما تذكر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، وهذا أصل ليس في الخطبة بل في كل شيء. وأذكر ذات مرة أنه قيل لي تكلم، حتى الدعاة تكلم عن أخبارك في الدعوة، وأصر نريد منك محاضرة عن حالتك في الدعوة، فقلت لهم أقترح أن يكون العنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، فقالوا هذا أمر واضح والناس. قلت هذا الواضح نريده، هذا الواضح نريده، وهل في الشرع إلا الواضحات البينات؟ الفاتحة كم مرة نقرأها؟ الفرار من هذه البدهيات المعروفة وعدم لزومها هو المشكلة اليوم. قال لا نريد قصصك وأخبارك. والله ثم والله إن العبد لا يستحي من الله أن يخرج له شريط يسمعه الألف والألفان وهو يتحدث عن نفسه. أليس من النصيحة أن يتحدث عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يرجع بمثاقيل الحسنات ولكي يخرج ناصحا للأمة بدلا أن يتحدث عما كان يفعله ويقوله. ليس معنى ذلك أن هذا حراما، لا، ينبغي للإنسان أن يسمو إلى الأعلى والأكمل والأسنى، ولو كان هذا جائزا علينا أن نسعى للنصيحة في الأكمل. والناس إذا أصبح الخطباء والعلماء والمشهورون يتكلمون بقال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، عرفت الناس أنهم ما تبوأوا هذا المكان إلا من أجل قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا تحدثوا بالقصص والأخبار أصبح كل طالب علم يرى شيخ يتحدث بالأخبار يولع بالأخبار، فيحس أن شيخه ما وصل إلى هذه المنزلة إلا بالأخبار. هناك شيء يرجع إلى شعور الناس، الخطب ينبغي أن يركز فيها عن النصيحة، وأن تكون النصيحة في بعض الأحيان تأخذ آية واحدة من كتاب الله عز وجل. لو جلست من طلوع الشمس إلى غروبها إلى انبلاج الفجر ما استطعت أن تحيط بما في هذه الآية من المعاني والحكم والأحكام والأسرار. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذه الكلمات الطيبات المباركات، الحرف بعشر حسنات، هذا الخير العظيم الذي ينصرف عن الخطيب يمينا وشمالا ويجلس في القصة، قصة ساعة إلا ربع أو نصف ساعة، لو قال مجموعة من الأحاديث ومجموعة من الآيات لهزت القلوب إلى ربها، ولو ألقاها من صميم قلبه لبلغت إلى داخل القلوب. إن في ذلك لذكرى، ثم انظر كيف أسلوب القرآن، ذلك ما قال إن هذا، ولم يقل إن في القرآن، إن في ذلك، وذلك اسم إشارة للبعيد، قالوا فرفع منزلة القرآن ومنزلة الكلمات الطيبات وهي كذلك عالية رفيعة لما فيها من الأثر العظيم والمقام الشريف الكريم. إذا نطقت بالآية خشعت القلوب لنطقها، وإذا وعدت بكتاب الله فقد نطقت فصدقت فبررت. فليس هناك أكمل في الخطبة ولا في الموعظة ولا أجمل في عينك ولا أعظم وقعا في صدرك من خطيب يقول قال الله، ومن خطيب يذكر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر ينبغي أن يعتنى به، وليس الأمر في الخطبة بل في كل شيء، لكن الخطبة هي مقام، فينبغي على الخطيب أن يركز في خطبته على هذا الأساس. والسبب في هذا أنه تسلط على المنابر أناس ما عندهم علم إلا من رحم الله، وأناس مولعون بالغرائب، وبعضهم مولع أن يسمع الناس شيئا يسليهم. يا سبحان الله، الناس 7 أيام وهي تعيش في هذه الدنيا في الأحزان والأشجان والآلام والأفراح والأتراح، تركت أموالها وتركت تجارتها وتركت مراء الربح وتركت خير الدنيا وتركت المال والأهل والولد، وجاءت إليك لكي تسمع كلام الله، لكي تسمع تذكرها بالله عز وجل. والله إن الخطيب الذي يخاف الله ويراقب وليشفق على نفسه يقول سبحان الله، هذه الأمة كلها خرجت من أجل أن أذكرها بالله عز وجل. هذه الأمة كلها تخرج ويقال لها، لا يستطيع الواحد أن يقول لأخيه بجواره أنصت ولو قالها للغى. كل هذا من أجل أن يسمع للخطيب. فما معنى ذلك؟ معنى أن كل حرف بحسابه، معنى أن كل كلمة مسؤولة، معنى أن كل جملة وعبارة ينبغي أن تبلغ المقصد وأن تنتهي إلى الغاية، وأن يكون المنشود بدل أن تخرج الخطيب يمينا وشمالا. نعم، إذا أحس بهذا الإحساس دمعت عينه فبكى وأشفق على نفسه أن يبقى منبرا لكي ينصح الناس، وإذا رقاه برئ من الحول والقوة أن ينمق العبارات والكلمات، وأخذ يبحث عن شيء هو النجاة من نار الله والمسؤولية بين يدي الله. هذه الألوف التي تجتمع، هذه الآذان التي تنصت، الملائكة تأتي وتقف على أبواب المسجد تكتب المبكرين للجمعة، فإذا حضر الخطيب ورق المنبر طووا الصحف واستمعوا إلى الذكر. ماذا يكون لو أن الإنسان الخطيب استشعر هذا، طووا الصحف وأنصتوا للذكر، أن الملائكة تستمع إليك، هل وجدت في مشارق الأرض ومغاربها على مر العصور والدهور يجتمع المليون أيام الحج، ما لا يقل عن 1 مليون بعض الأحيان، إذا جاءت الجمعة قبل يوم التروية يصلى في بيت الله الحرام في المسجد الحرام يمكن ما يقارب 1 مليون. هؤلاء كلهم إذا قال المؤذن لا إله إلا الله فوقف الخطيب كلهم ينصتون. هل وجدت على وجه الأرض هذه من يجمع 10,000 بل من يجمع 1,000 ويستطيع أن يسكتهم في لحظة واحدة؟ إنه الله جل جلاله وتقدست أسماؤه ينصتون. لماذا؟ لشيء عظيم. معناه أن الأمر ليس تنميق كلمات أو البحث عن قصص ولا سيرة فلان أو علان، مسؤولية عظيمة. الناس جاءت محترقة، المذنب والعاصي والمطيع والمتقي والفاعل، البر والفاجر والقوي والضعيف، آكل أموال الناس ظلما وزورا، والمرابي والآكل لأموال اليتامى، والعاق لوالديه، والقاطع للرحم، والبار وقائم الليل وصائم النهار، جاءوا كلهم لكي تثبت هذا على طاعته وتأخذ بحجز هذا بإذن الله عز وجل عن معصية ربه. ما هو كلام أو عبارة. ولذلك لما استهان الناس بهذا الأمر العظيم قل أثر الخطبة. فمن لا يعرف مسؤولية الخطبة لا يستطيع أن يصل إلى الخير فيها، ولا يستطيع أن يبلغ الكمال. ولكن من استشعر المسؤولية والأمانة عندها يعرف ما الذي يقول ويستحي من الله أن تمضي هذه الثواني فضلا عن الدقائق دون أن تكون بحقها وفي طريقها، فيقول القول السديد ويحرص على أن تكون موعظته بليغة وأن يكون في مقام المسؤولية. ولذلك وعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وكان في أعلى المراتب وأسناها وأجملها، فلما رقى المنبر كان حاله على أعظم الحالات. ما كان حاله يخاطب الناس ببرود ولا كأنه جاي مثلا يتحدث معهم في محاضرة في كلية، وكأنه إنما خطب فاهتز المنبر من خطبته، احمرت عيناه وانتفخت أوداجه وظهر الغضب في وجهه، معناه أنه أمر عظيم. يقول الصحابي كأنه منذر جيش، كانت العرب إذا رأى أخوف ما تخاف إذا رؤي الجيش وهو يدخل المدينة، لأن الجيش يكتسح الناس ويدخل عليهم وهم في مدنهم وقراهم، فهذه من أصعب الحالات وأشدها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبين عظم رسالته قال أنا النذير العريان، وذلك أنه إذا رأى الجيش من بعيد ما يستطيع أن يصيح ولا يبلغ صوته، فيأخذ ثوبه ويلوح به حتى أنه يتعرى، لا يتعرى قد يعري أعلى جسده، فيأخذ الرداء فقال أنا النذير العريان. إذا فعل هذا علموا أن وراءه خطبا وأن هناك عدو سيأتيهم. وإذا به عليه الصلاة والسلام يقف، يقول الصحابي مما رأت عيناه وسمعت أذناه من خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاله أنه كان على هذه الحالة الشديدة المفزعة المقلقة. فمن ينظر إلى الخطيب وقد احمرت عيناه وانتفخت أوداجه وعلى صوته أحس أن الكلام الذي يقوله كلام عظيم. فإذا ينبغي للخطباء أن يعيدوا النظر في أساليبهم وطرقهم وأن يستشعروا المسؤولية. وإذا تقل الطالب علم شيئا من هذا فإن الواجب عليه أن يقوم بهذه الأمانة، أن يرعى هذه المسؤولية، ولا شك أن الأثر واضح. فمن خرج من بيته إلى منبره صادقا مع ربه ناصحا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في نصيحته وأدائه لأمانته، سرعان ما تخرج الكلمة منه، ولربما يخطب الخطبة بالكلمات المعدودة الموجزة ولكن يخرج العاصي تائبا ويخرج البعيد راغبا طالبا. فكم من عصاة تابوا وكم من مذنبين أنابوا حينما وقف الصادقون على المنابر، وحينما تكلموا بصدق وبحق وكانت كلماتهم بالنصوص المؤثرة. ولا يشترط أن تكون الخطبة كلها آيات وأحاديث، يستطيع الإنسان أن يأخذ آية واحدة وأن يجعل حديثه فيها، وأن يأخذ حديثا واحدا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجعل خطبته فيها. المهم أن يكون المنبر لله لا لأي شيء سواه. ومن قال بما قال الله فقد صدق وبر في قوله. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يملأ قلوبنا بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نستغني بهما عما سواهما، أن يرزقنا السنة والتمسك بها خاصة عند فساد الأمة. نعم. قال رحمه الله: ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. إذا خطب يشرع أن يدعو في خطبته، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أتاه الأعرابي ودخل من باب نحو باب القضاء كما في الرواية في الصحيح واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فوائد، منها أن أخذ منه بعض العلماء أنه يقوم الخطيب في وجه الناس ولا يلتفت يمينا وشمالا، لأن الأعرابي لما أراد أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء يقول أنس فأتاه حتى وقف أمامه فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر أمامه، فلو كان يتلفت في خطوة ما احتاج أن يتكلف أن يأتي من غربي المسجد، باب القضاء كان غربي المسجد جهة الخوخات إلى منتصف المسجد حتى يواجه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خطب إذن هذه هي السنة طبعا أن يكون في الخطبة الدعاء، من فوائد الحديث قلنا أن لا يلتفت، ومن فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في خطبته، لأنه لو لم يكن يدعو في خطبته لما جاء الصحابي يسأله أن يدعو ويستسقي، فدل على أنه كان من السنة أنه كان يدعو في خطبه في خطبة الجمعة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: فإذا أقيمت الصلاة فانتهى من الخطبة وأتمها نزل من على المنبر وصلى بالناس. قال رحمه الله: ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. يصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، وهي السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في صلاة الجمعة يجهر بقراءته، وكان يقرأ بالجمعة والمنافقين وبسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. من أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية فحينئذ قد أدرك الجمعة، وأما إذا رفع الإمام رأسه من الركوع فإنه يتمها ظهرا، كما لو أدركه بعد الرفع من الركوع أو أدركه في السجود الأول أو الثاني من الركعة أو بين السجدتين من الركعة الثانية أو في التشهد فإنه يتمها ظهرا، يصلي أربع ركعات، لأن الصلاة تدرك بالركعة ولا تدرك بتكبيرة الإحرام حكما، أما فضلا تاما كاملا بتكبيرة الإحرام، أما حكما لكل حكم الجماعة وحكم الجمعة إذا أدرك ركعة فأكثر. ما الدليل؟ قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس قد أدرك الصبح العصر، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر. هذا يدل على أن الشريعة فرقت في الإدراك وعدمه بالركعة، وهذا أقل ما ورد في الاجتزاء، فصار الحكم لا يدرك إلا بالركعة. نعم. قال رحمه الله: وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا. نعم. إن خرج الوقت انقلبت إلى القضاء قبل أن يصلوا فإنهم حينئذ يصلونها ظهرا، وإذا خرج الوقت أثناء الصلاة ففي خلاف هل العبرة بالتكبير أو العبرة بالركعة الأولى أو بإدراك ركعة الوقت، وهذا ظاهر السنة يدل عليه أن العبرة بإدراك الركعة، فإذا أدركوا ركعة قبل أن يصير ظل كل شيء مثله فقد أدركوا الجمعة. طول الخطيب أو تأخر وخطب متأخرا، بعض الخطباء ما شاء الله تبارك الله خطب أحدهم فجلس إلى الساعة الثالثة ظهرا في رمضان، فقالوا: لا أطلت علينا. قال: أنا الذي أتعب، أنا الذي أتكلم وأنتم جالسون. فبعض الخطباء يطيل، فإذا وصل إلى حد العصر إلى صلاة العصر ودخل وقت العصر قبل أن يصلي فلا إشكال أنهم فاتتهم الجمعة، وإن دخل الوقت أثناء الصلاة فيه تفصيل، فإن كانوا قد أدركوا ركعة فقد أدركوا الجمعة، وإن لم يدركوا الركعة بمعنى أنه كبر للركوع قبل أن يصير ظل كل شيء مثله فقد أدرك الجمعة. فلو كان مثلا أذان العصر على 43 دقيقة وكبر للركوع في 38 أو 39 دقيقة فقد أدرك، ما دام تكبيرة الركوع وقع قبل هذه الدقيقة فقد أدرك. لكن لو وقع التكبير بعد الدخول وبعد صيروت كل شيء ظل كل شيء مثله فحينئذ يتمونها ظهرا يصليها أربعا وتكون سرا. قال رحمه الله: أو نقص العدد. أو نقص العدد على القول باشتراط العدد كما سبق، فيصبح نقصان العدد مؤثرا فتنقلب ظهرا. فإذا حصل النقص قبل الإدراك للصلاة على الصفة التي ذكرها فإنهم يتمونها ظهرا وتنقلب إلى الصلاة الأصلية وهي صلاة الظهر. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يصلي في المصر أكثر من جمعة واحدة. ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة واحدة، هذا هو الأصل. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأهل قباء ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، بل قرر الأئمة أن المدينة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والقرن الأول والقرن الثاني والثالث للقرون المفضلة لم تصلى فيها أكثر من جمعة واحدة، وأن أول تعدد للجمعة وقع في الإسلام كان في عهد هارون الرشيد، وذلك حينما كانوا في بغداد يقسمهم النهر، نهر دجلة، فالذين هم في شط النهر، نصف المدينة في طرف النهر ونصفها في الطرف الآخر، فيحتاج أهل النصف الأبعد أن يدخلوا إلى المدينة يوم الجمعة فيزدحمون على الجسر، وكان معروف الجسر ببغداد، فكان الناس يتساقطون حتى أن بعضهم يموت، يحصل الزحام الشديد لإدراك الجمعة يوم الجمعة فيحصل القتل ويحصل أذية الناس بعضهم بعض. فسأل هارون الرشيد القاضي أبا يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة فأفتاه أن يصلي أهل الشطر الثاني الجمعة وأن يعيدوها ظهرا، لأن مقصود الشرع حينما تكون الخطبة واحدة ولا تتكرر الجمعة يصدر الناس عن قول واحد، وإذا خطب في المدينة كلها عن موضوع واحد وكان خطيبا مؤثرا خرجت الناس يوم الجمعة بموعظة واضحة وبرأي متفق عليه بين الناس، وحينئذ يعتني الناس كلهم بهذا الأمر. أما إذا تشتتوا بين خطباء وبين أكثر من خطيب فيهم من يحسن ومن لا يحسن، لا شك أن هذا يفوت المقصود من ناحية المعنى. أما من ناحية الشرع فإن الجمعة بدل عن الظهر وجاءت على الصفة الواردة في السنة، ولذلك لا تكرر الجمعة يوم الجمعة، وإنما يقتصر المسجد الجامع، فإن وجدت حاجة فإنها تكرر، لكن تكرر بقدر الحاجة. أما كل أصحاب حي بنوا حيا لهم أو مخططا لهم فقالوا لماذا نذهب إلى الحي الفلاني ولماذا ننتقل إلى حي فلان، دعونا نصلي الجمعة في حينا، فهذا لا شك أنه لا تصح معه الجمعة، تكرار الجمعة بدون سبب، خاصة إذا قصد المضارة، كيف نذهب إلى حي فلان وكيف ننتقل إلى بني فلان، نحن نصلي عندنا جمعة، نأتي بخطيب ونصلي في مسجدنا. فتجد بعض أحيان الخطيب يشوش على الخطيب، يعني ما بينهم شيء، يعني مسافة قريبة جدا، وهذا كله من التنافس والتساهل في تكرار الجمعة. فإن تعددت على هذا الوجه الذي فيه التساهل والترك للسنة ومخالفة الشرع، فللعلماء أقوال، منهم من قال العبرة بالقديم لأن الجديد استحدث عليه ودخل عليه فلا يعتد به، قالوا فإن تعددت في الجمعة القديم، وقد قال الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فجعله مؤسسا على التقوى، لأنه ما جاء هؤلاء صلوا الجمعة وبنوا مسجدهم على التقوى ولم يجمعوا مضارات بالحي الفلاني أو العلاني، فأسسوا مسجدهم على التقوى وجمعتهم أسسوا المسجد وأسسوا الصلاة التي فيه على التقوى. وأيضا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فجعل الأحقية للسابق، فهذا وجه كون بعض العلماء يقول إن تكررت فالجمعة للقديم والعتيق، وهذا الحقيقة هو أعدل وأصوب الأقوال، لأن الجديد قد اعتدى على القديم، ولا شك أن الحق للأسبق والأقدم. الأصل يقتضي أن لا يجوز التكرار، أن يكون التكرار عند وجود الحاجة، فإذا وجدت الحاجة قيدت بها، قيد التكرار بها. من أهل العلم يقول العبرة بتكبيرة الإحرام في المسجد الذي يكبر الإحرام هو الجمعة وما عداه ليس بالجمعة يصلي ظهرا، ولكن الحقيقة النفس تميل إلى أن العبرة بالمسجد الأقدم فهو أحق وإن تأخر. قال رحمه الله: إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر من جمعة كما ذكرنا، وما أبيح للحاجة القاعدة، وما أبيح للحاجة والضرورة يقدر بقدرها. نعم. قال رحمه الله: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل. قرب الميكروفون. قال رحمه الله: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، ترتيب في الأفكار بعد أن انتهى ما ينبغي للخطيب والإمام واليوم الجمعة شرع فيما ينبغي من السنن ويستحب ويطلب في حق المأمومين والمخاطبين، فقال رحمه الله: يستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل. هذا وأصح قوله العلماء، أحد قوله العلماء في المسألة أن غسل الجمعة مستحب، والصحيح أن غسل الجمعة واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، وقال صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فهذا يدل على وجوب الغسل يوم الجمعة وأنه في مقام اللزوم وليس في مقام التخيير. قوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب، يدل دلالة واضحة على أنه يجب عليه أن يغتسل. يستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، هذا الغسل عند الذهاب والرواح للجمعة، وهذا أكمل ما يكون. صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب، يدل دلالة واضحة على أنه يجب عليه أن يغتسل. يستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، هذا الغسل عند الذهاب والرواح للجمعة، وهذا أكمل ما يكون، لأن المقصود من هذا أن يتهيأ للاجتماع بإخوانه فلا يؤذيهم برائحته، لأن المساجد تزدحم وتعلو الزهومة. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن الأمر بالغسل كان من أجل هذا المعنى، فيكون الغسل مقاربا للرواح على الأكمل، لقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. ثانيا، يجوز أن يسبق الرواح والذهاب إلى الجمعة على وجه لا يؤثر في الإنسان، لأنه في بعض الأحيان وبعض الأحوال وبعض الأشخاص وبعض الظروف يكون قليل الزمان مؤثرا، والعكس في حق آخرين، وعلى هذا فإنه يراعي أن يكون نظيفا ورائحته طيبة بقرب وقت الاغتسال. أما لو اغتسل بعد طلوع الشمس ولم يتغير فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة قال: غسل الجمعة، والجمعة من طلوع الشمس يبتدئ الرواح إليها، لحديث التبكير والحديث الرواح من راح في الساعة الأولى الحديث، على أصح وجهين عند العلماء رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها. عبارة بارك الله. عبارة. ويلبس ثوبين نظيفين. بعض العلماء يقول يجوز له أن يغتسل للجمعة من الليل، وهذا ضعيف، من العبرة بالنهار، وحديث عائشة: كان الناس يغشون الجمعة من العالية، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب عمال أنفسهم، فكانوا إذا أتوا المسجد علت منهم زهومة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا، فدل أنه مقصود للجمعة والاجتماع، فضعف أن يغتسل من الليل لأن هذا يفوت المقصود. كذلك أيضا قال بعضهم: الغسل لليوم نفسه، وعلى هذا يستوي فيه المسافر، يستوي فيه من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب عليه، لأنه لليوم، والصحيح أنه لمن تلزمه الجمعة. وإذا كان للجمعة فحينئذ يكون قبل الجمعة لا بعد الجمعة، فيكون الاغتسال قبل صلاة الجمعة لا بعدها، لقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الجمعة، فهذا يدل على أن العبرة به قبل الجمعة لا بعدها. تفضل. قال رحمه الله: ويلبس ثوبين نظيفين. ويلبس ثوبين نظيفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجمعة عيدا، ولذلك شرع فيها الاغتسال والتطيب، وأمر أن يتطيب وأن يتهيأ لها، فهي عيد الأسبوع، وهو أفضل الأيام كما قال صلى الله عليه وسلم، الذي اختاره الله لهذه الأمة، فقال عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس، خير أيام الأسبوع يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه تيب عليه، وفيه أهبط منها وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياها. وهذا يدل على في الحديث أضل الله نحن السابقون نحن اللاحقون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا أهل أوتوا الكتاب سبقونا في الزمان ولكننا سبقناهم في الفضل الناس لنا تبع فجعل الله عز وجل لهذه الأمة الجمعة ثم قال عليه الصلاة والسلام اليهود غدا والنصارى بعد غد. فهذا اليوم يوم اختاره الله لهذه الأمة والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تعظمه وأنه من خصائص هذه الأمة المحمدية حيث فضلها الله فأضل عنه من قبلنا وهدانا إليه وجعلهم تبع لنا. فاليهود يوم السبت عيدهم والنصارى عيدهم الأسبوعي يوم الأحد. فمن هنا شرع أن يكون على أحسن الحالات لشهود الصلاة والاجتماع بالمسلمين فيغتسل. قال صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل فدل على أنه يراعي حال الكمال نعم بلبس أحسن ما يجد من الثياب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان الحال لشهود الجمعة فيدخل في ذلك الهيئة والشارة نعم. قال رحمه الله ويتطيب ويبكر إليها. ويتطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فضل التبكير للجمعة ثم مس طيبا في بعض في سنة الرواح الجمعة ثم مس من طيب أهله فدل على مشروعية التطيب يوم الجمعة وأن السنة إذا ذهب إلى صلاة الجمعة أن يتطيب يشمل هذا الطيب الدهن وطيب البخور ولكن الأفضل والأكمل أن يتطيب بطيب الدهن لظاهر قوله مس طيبا. فالذين يقولون بأنه يتطيب أن البخور كالطيب بالدهن قالوا أنه من مس طيبا خرج مخرج الغالب وإذا قال من طيب أهله وإذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهوم. فلو كان العطر الذي يتطيب به من ذوات الروائح أو البخ مما ليس فيه الكحول ونحو ذلك مما هو محظور عن المصلي أن يتلبس به مما فيه نجاسة فلا بأس أن يكون من الطيب الطيار أو الطيب السائل كل ذلك مشروع نعم. قال رحمه الله فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. أيضا مما يستحب التبكير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بكر وابتكر ومشى ولم يركب وغسل واغتسل ودنا وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة أيام. يشرع التبكير قد قال صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة كان كمن قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة كان كمن قرب دجاج الحديث. فهذا يدل على فضيلة التبكير. وقول من بكر وابتكر الابتكار افتعال من البكور فكرر العبارة وجاء بزيادة في المبنى وهذا يدل على زيادة المعنى وهو زيادة التبكير بالتعجيل. ولأن التبكير إلى الجمعة حرص على الخير فأسعد الناس يوم الجمعة من بكر إليها وتعاطى السنن في بكوره إليها من الاغتسال والطيب والتنظف ثم خرج إليها بسكينة ووقار. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم المسجد قال فأتوها بسكينة ووقار فبين أن السنة إتيان الجمعة بسكينة فلا يكثر من الحركة ووقار أي حال يدل على استشعار هيبة العبادة وفضل المقصد الذي يقصده. الأفضل والأكمل أن يراعي هذه الأمور في خروجه فهناك آداب للجمعة قبل الخروج إليها وهناك آداب أثناء الخروج إليها وهناك آداب حال الخروج إليها فيراعي حال الكمال في هذا كله ومراعاة حال الكمال تزيد في الأجر والثواب. فإذا مشى إلى الجمعة ولم يركب فأجره ماشيا أعظم من أجره راكبا وإذا مشى ولم يركب فإنه يحوز فضيلة المغفرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مشى ولم يركب. وكل هذا يدل على الاستحباب لهذه الصفات الواردة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. هذه الآداب أثناء الخطبة إذا دخل المسجد. هناك آداب تسبق المسجد مما ذكرنا من الاغتسال والطيب ولبس أحسن ما يجده والسكينة والوقار والمشي وعدم الركوب. فإذا دخل المسجد حرص أن يكون قريبا من المنبر، دنا فيكون في الصفوف الأول، وهذا أفضل وأكمل. ثانيا أنه يصلي ركعتين ولو كان الإمام في خطبته، على أصح قولي العلماء رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين يتجوز فيهما، فدل على أنه السنة أن يصلي تحية المسجد، ولقوله عليه الصلاة والسلام: قم فاركع ركعتين، فأمر الصحابة أن يقوم فيركع ركعتين لما جلس ولم يصلي تحية المسجد، فدل على أنها لا تسقط أثناء خطبة الجمعة. هذا من الآداب عند دخوله للمسجد، أنه لا يتخطى الرقاب، وأن يحرص على الأكمل بالصفوف الأول دون أذية لإخوانه المسلمين، لأن تخطي الرقاب أذية. وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجل: اجلس فقد آنيت وآذيت. آنيت تأخرت، وآذيت أي إخوانك بتخطي الرقاب. فبعض الناس يصلحهم الله يأتي متأخرا ولا يحلو له أن يصلي إلا في الصف الأول، فيزحم هذا ويؤذي هذا، ولربما ما يخرج به من السيئات أكثر مما يناله من الحسنات من أذيته لإخوانه المسلمين، وهذا لا يجوز. عليه أن يتعاطى الأسباب بالبعد عن أذية إخوانه المسلمين. فإذا صلى الركعتين أنصت للخطبة إن كان الإمام يخطب. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، ينصت ولا يتكلم ولا يعبث بيده كأن يعبث بالحصى أو بالمسبحة. وكان بعض مشايخنا يقول العبث بالمسواك، وكان يكرهه حتى في مجالس العلم، لأن الله لم يجعل الرجل لرجل من قلبين في جوفه. السنة الإنسان إذا جلس يستمع الذكر أن يكون على حال الأكمل من السكينة والوقار، فلا يحرك يديه ولا يعبث بجسده، إنما يكون على حال المتأثر المنتفع بالمواعظ، لأن الخطيب يعظ الناس. وبعض الناس يقبل على الخطيب إذا كان الخطيب مؤثرا، ويتشاغل عنه إذا خرج عن التأثير، وهذا خطأ، لأنه مأمور بالإقبال على الخطيب إقبالا تاما كاملا. فأعظم الناس يوم الجمعة من خشع لله قلبه واستمع وأنصت وتأثر بما يقال له وعقد العزم على فعل ما أمر به من طاعة الله وعلى ترك ما نهي عنه من معصية الله، فهذا بخير المنازل. فالناس يجلسون في مسجد الجمعة وكتف الرجل إلى كتف الرجل بينهما في خطبة الجمعة كما بين الصلاة السماء والأرض، كما أنهم يتفاضلون في الصلاة يتفاضلون أثناء الخطبة، وكما أنهم يتفاضلون أثناء الخطبة في سماع الذكر يتفاضلون في مجلس العلم، يتفاضلون في المحاضرات، يتفاضلون أثناء النصائح. كل من بلغ درجة الكمال لا يمكن أن ينصرف قلبه ولا قالبه إذا ذكر بالله عز وجل، بل إن الرجل الصالح يستمع إلى الموعظة تكرر عليه مئات المرات، تأثره في المئة المرة قد يكون أشد من تأثره في المرة الأولى، لأنه كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام الذي لا يمل، وكلما استمع تجدد الإيمان في قلبه، وكلما استمع أحبه وازداد شوقا إليه. والفاتحة كم مرة تقرأها في الصلاة حتى تصبح شعائر الدين عقيدة راسخة في قلبك لا تتزعزع. فمنهم من يقول هذه الخطبة تكرر، قد كان صلى الله عليه وسلم ما حفظت سورة قاف من فمي إلا من تكرارها على المنبر يوم الجمعة. وما حرص أعداء الإسلام اليوم على شيء مثل بث روح التجديد، لأنهم وجدوا المسلمين يتشبثون بأشياء متمسكين بها تكرر عليهم في عقائدهم من الثوابت في دينهم في عقائدهم وأحكامهم كررت عليهم فلم تمل الآذان من سماعها ولا سائمة القلوب من التذكير بها. لكن حينما جاء من يريد كل يوم خطبة وكل يوم شكل وكل يوم عبارة وكل يوم أسلوب وكل يوم طريقة وإذا بك تجد الخطيب يتفنن في طرقه كل يوم يذهب يمين وشمال وكأنه جاء من أجل أن يمتع هؤلاء السامعين. عليك أن تعلم أن أحسن وأفضل وأجمل ما يكون في مجالس الذكر في خطبة الجمعة في العلم النافع أن تكون مصغيا إصغاء تاما كاملا حتى إنك إذا جلست مع إخوانك غبطت من وجدته يسكن أكثر من سكونك ويصغي أكثر من إصغائك لأنك تستشعر أن الله يسمعك ويراه. هذه عبادة هذا دين والإنصات له أجره والخشوع له أجره. فأسعد الناس يوم الجمعة من كان في أكمل الأحوال إنصاته وأسعد الناس في كل مجلس ذكر وفي كل مجلس علم من كان أكمل الناس إنصاتا ومعرفة ووعيا. ولذلك وجدنا العلماء وفي مجالس العلماء الذين أدركناهم وجدنا من طلبة العلم نماذج كانوا أكمل ما يكونون إنصاطا وإصغاء وحتى إن الواحد منهم يصغي يقول بعض السلف إن الرجل ليحدثني الحديث فأصغي إليه قد سمعته وكأني لا أعرف. إن الرجل يحدثني الحديث فأصغي إلى الحديث الذي يقوله من ذكر الله وكأني ما أعرف هذا الحديث وقد سمعته قبل أن تلده أمه بعشرين سنة لكنه حديث حديث قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام حديث يذكر بالله فلا يسأم ولا يمل. ولذلك حينما تعلم أن هذا الكلام الذي يقال يرضي الله تصغي إليه وتتمنى أنك إذا كنت في مسجد أو في حلقة الذكر أنك بأعلى المنازل إصغاء إليه. إن هذه الكلمات والمواعظ والخطب كما أن قائلها مثاب فالمستمع إليها مثاب وكما أن قائلها على مراتب ودرجات فالمستمعون على مراتب ودرجات. أدركنا من طلبة العلم من كان من أكمل الناس خشوعا وكنا نغبطهم أثناء جلوس بين يدي مشائخنا وعلماء نغبطهم على السمت والدل والخشوع لا يلتفتون ولا ينصرفون ويحرصون على أن يضبطوا وأن يتقنوا والله ما خرجوا للأمة إلا بأحسن الأحوال. ووجدنا أن الله فتح عليهم بعد أن خرجوا أكثر مما فتح على غيرهم ممن كان هو دون ذلك. فالعلم في إذا ذكر الإنسان بعلم وخير في خطبة جمعة وغيره يكون بأحسن الأحوال والمراتب والمنازل ولو كان يعرف الحديث ولو كان يعلمه. وأدركنا علماء أجلاء من مشائخنا رحمة الله عليهم يجلس الواحد منهم في خطبة الجمعة حتى إن كان بعض الخطباء يكرر بعض الخطب فلا يملك أن يبكي وتذرف عيناه من خشية الله عز وجل وهو من العلماء وقد يفوق من يخطب. لكن هذا كلام الله وهذا دين الله وهذا شرع الله ويحس أن بهذا أنه يتذلل لله وأنه يستمع لذكر الله عز وجل. فهذا هو الأكمل والأفضل في يوم الجمعة أن يكون المنصت والمستمع للخطبة بأحسن الأحوال وأكملها وأتمها. وإذا فعل ذلك رجع إلى بيته قرير العين بالله. أسعد الناس يوم الجمعة من أتم السنن واتبع الهدي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فطبقه. كان السلف الصالح بعضهم حتى ينسب البلاء الذي يصيب يوم الجمعة إلى التقصير في السنة حتى إن أحدهم ترك سنة من السنة فلما خرج إلى الصلاة انقطع شسع نعله قال إنا لله وإنا إليه راجعون تركت السنة فعاقبني الله. فكانوا يستشعرون مسؤوليتهم عن هذه السنة لأنهم علموا ومن علم ليس كمن جهل. ولما ضيع الناس هذه الأمور وأصبح الرجل يذهب إلى الجمعة رجع كما ذهب قال ربما رجع وهو بحال أسوأ منهم مما ذهب. نسأل الله السلامة والعافية. أما الصادق المؤمن يخرج من بيته بهذه السنن والآداب فيرجع وهو بخير المنازل عند الله. ما أسعد الناس يوم الجمعة وإن أقواما يرجعون يوم الجمعة من صلاتهم قد يكون الواحد منهم كيوم ولدته أمه مما نال من الخير والفضل والرحمة والبركة والمغفرة والرضا ولربما يتزلف ويتقرب إلى ربه ويتذلل ويتبذل ويتضرع وينصت إلى الذكر كأحسن منازل حتى تصيبه رحمة لا يرى العذاب بعدها أبدا، ولربما يحبه ربه فيهدى إلى ساعة الإجابة، ولربما يحبه ربه فتخشع لله يخشع لله قلبه وتذر من خشية الله عيناه في المواعظ ويتأثر بها فيقوم إلى صلاته وقد فتحت أبواب السماوات لدعواته. هذه منازل عظيمة. فالإسلام ليس بالتشهي ولا بالتمني ولا بالتعالي، فإذا دعيت إلى ذكر الله استشعر لأي شيء دعيت. ولكن من سيذكر من يخشى؟ وما أعظم هذا الرب وأحلمه لو دعا إنسان من أعيان الدنيا وعظمائها إلى كلام يريد أن يقوله في مكان فاجتمعت له الناس، وجدت الرجل يحاسب نفسه قبل أن يشهد هذا الاجتماع بأسابيع، ثم إذا حضر احتسب الكلمات، ثم هذه الكلمات تجده يتفاعل معها ويتأثر معها. ولله المثل الأعلى، هو الذي أحياك وهو الذي يميتك وهو الذي يطعمك وهو الذي يسقيك وهو الذي ينصرك وهو الذي يواليك وهو الذي علمك وهو الذي أدبك وهو الذي فضلك وهو الذي شرفك وهو الذي كرمك على كثير ممن خلق وفضلك عليهم تفضيلا. فيذهب الإنسان إلى موعظة وذكره وبيته ويرجع كما ذهب. فأسعد الناس يوم الجمعة من استشعر هذه المعاني ومضى إلى صلاة الجمعة بهذا، خاصة إذا كان من طلاب العلم. فبعض طلبة العلم إذا سمع خطبة في الصبر عجيب، تجد بعض الناس يقول والله الصبر واضح واضح، طيب والخشوع واضح والصلاة واضحة والزكاة واضحة، صبح الإسلام كله واضح واضحا، وتجد قال له تعال إلى محاضرة والله إيش عنوانها؟ قال الصبر. قال إن شاء الله بإذن الله شوف، يعني فيها قولا يمكن يحضر أو لا. إما قال لك من البداية يا أخي نريد شيء جديد، تعال جيب محاضرة في شيء يولعون فيه من الغرائب، فتجد الأمة جاءت، مع أنه قد يجد أمامه الشخص والشخصان ويكون هذا الكلام تفتح له أبواب السماوات. ولو من له أهل الأرض فإن لله ملائكة سيئة حين فضلا يغشون حلق الذكر. خطب الجمعة ليست بالعبث، فالذي يريد تحقيق هذه السنة يكون بأكمل المنازل وأفضلها استماعا للذكر، لأن هذا الذكر لما تحس بهيبة الإسلام وتحس أنه شيء يدعوك إلى الله، من عظمت في قلبه خشية الله عظم في قلبه كل شيء يذكره بالله. ولذلك تجده لا يرفع الناس بأموالهم ولا مناصبهم ولا مراتبهم، ولكن بالله عز وجل. فإذا وجد أحد ينصح أو يذكر بالله أصغى له وتأثر له وأحب أن يكون بأحسن المنازل. يستمع الألوف ويكتبون عند الله عز وجل أن فلانا حدث وأن فلانا خطب وأن فلانا حاضر وأن فلانا دعا وأنه شهد دعوته وخطبته وكلام فلان وفلان وفلان وفلان، وأن فلان كان من أخشع الناس قلبا وأن فلان كان من أصرف الناس قلبا والعياذ بالله. كل شيء مكتوب، ما في شيء عبث. فلا تزال تستشعر هذه الأمانات والمسؤوليات وتراعي هذه الأمور حتى تبوأ أحسن المنازل وأفضلها عند الله عز وجل بالاستشعار. يخرج المؤمن الصالح يوم الجمعة وهو يحس أنه خرج لله، ويتمنى ويرجو من ربه أن يرجع إلى بيته بأحسن حالا مما ذهب إليه، وعندها يحس بقيمة المواعظ ويبكر لها، وتجد يتألم إذا فاتته أي درجة أو منزلة. فإذا جاء إلى مسجد الجمعة فوجد في المسجد رجلا ربما بكى وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، سبقت. يريد أن يكون أسبق الناس إلى الله ويريد أن يكون أعجل الناس إلى الله. فإذا كان هذا السبق في الأماكن والمنازل كذلك في الاستماع والتأثر. لو أنه جلس في الخطبة يستمع ومر شيء يشغله تجده يحترق في قلبه، كيف أن هذا الذي شغله أنزله عن مرتبة الكمال. فعندها يطأطئ رأسه ويصغي بأذنه ويستمع بقلبه ويتأثر بما يقال له، هذه أحسن. هذا هو الذي ينبغي على طالب العلم أن يستشعره، أن الفضائل والنوائل والأجور والثواب يوم الجمعة موقوفا على الخشوع وموقوفا على التأثر وموقوفا على العمل بالمواعظ. فإذا قمت من المسجد وقد سمعت موعظة كاملة وفي قرارة قلبك أن تعمل بما سمعت، بلغك الله أجر العامل ولو لم تعمل إذا حيل بينك وبينه بعذر. ومن هنا بين المصنف رحمه الله ما ينبغي على السامع من الإنصات والتأثر وعدم الانشغال. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوته. واللغو من الباطل، وجاء ما يفسر هذا اللغو بأنه نقصان الأجر في الجمعة. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه شهد الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة تبارك، فسأله أبو سعيد متى نزلت هذه السورة، فسكت حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، فقال: سألتك فلم تجبني؟ فقال له: ليس لك من جمعتك إلا ما تكلمت به. فانطلق أبي فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل، فقال له: صدق أبي، ليس لك من جمعتك إلا ما تكلمت به. فهذا يدل على أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب، فإن تكلم الذي بجوارك رخص السلف أن يسكته بالإشارة. قال بعض العلماء: إذا نهي أن تسكت وهو أمر بالمعروف ونهي عن منكر واجب، منعت أن تتكلم، فمن باب أولى ما دون ذلك. وعلى هذا قالوا: لا يرد السلام ولا يشمت العاطس، وإنما يرد في قلبه ونفسه ولا يتكلم ولا يلفظ. ويجوز له أن يسكت المتكلم بالإشارة فيشير إليه أن يسكت. ومن أهل العلم من قال بلزوم الورع بعدم الإشارة والعبارة. نعم. قال رحمه الله: إلا الإمام أو من كلمه. إلا الإمام يجوز له أن يتكلم مع الناس. قال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وقال للرجل الذي تخطى الرقاب: اجلس فقد آذيت. هذا الإمام تكلم. أو من يكلمه، لأنه قال: أصليت؟ قال: لا. وكذلك أيضا دخل الأعرابي إلى المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب كما في حديث أنس في الصحيحين، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فتكلم، لكن كلامه كان مع الإمام. أخذ العلماء من هذه السنن أن الإمام إذا كلم، دلت على استثناء الإمام متكلما ويكلمه الغير، أنه إذا دعا الإمام شرع للمأموم أن يؤمن، لأنها مقابلة، وحينئذ يجوز له أن يؤمن. فإذا دعا الإمام شرع له أن يؤمن، لأنه ليس من اللغو بل من الحق، وهو من الإمام يدعو من أجل أن يؤمن على دعائه. والصحيح أنه يؤمن في نفسه ولا يتلفظ. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. إن شاء الله سيكون الدرس يوم السبت القادم، من غدا درس جدا إن شاء الله، يوم السبت القادم بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب بإذن الله عز وجل. يعني الأسبوع القادم مثل هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى سيكون بعد العصر وبعد المغرب على نفس الترتيب. درس الجمعة كما هو إن شاء الله بعد صلاة المغرب في عمدة الأحكام كما هو، لكن درس عمدة الأحكام الليلة بعد المغرب أعتذر عنه، إن شاء الله سيكون ليلة الجمعة هو درس عمدة الأحكام. وأما الأسبوع القادم فمن يوم السبت إن شاء الله نبدأ، ونترك المجال للأسئلة.